الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، انا موعدي مع شرح كتاب سنن ابي داود، وما زلنا في كتاب الجهاد وأبوابه. وقفنا عند باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال المؤلف رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة، إلى قوله يعلمون يعملون. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ثم قال أيضا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي، حدثني نجدة بن نقيع بن نفيع ابن نفيع سألته قال سألت ابن عباس عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذاب. هذا الباب في نسخ نفير العامة بالخاصة، ذكر فيه المؤلف حديثين. والأول عن ابن عباس، والثاني أثر عن ابن عباس، الأول مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أثر فيما سئل فيه ابن عباس. يتكلم عن مسألة النفير، وفي نفير للعامة ونفير الخاصة، كأنه نسخ نفير العامة بنفير الخاصة. يعني هو كان يريد أن يقول ابن عباس في الحديث الثاني: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: لا، الأولى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان أهل المدينة من حولها من العرب يتخلفها رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسهم. الآيات: وما كان المؤمنون ينفروا كافة. فما كان الأول النفير العام للكل على قول هذا يعني، ثم نسخ بأن طائفة فقط، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة لتفقهوا في الدين. طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا النفير لا يكون لازما للعامة، أصبح النفير لازم للخاصة. ومنهم من يقول هذا باعتبار النسخ، باعتبار أن كان الأول النفير عام ثم نسخ بقى لطائفة من معين. وبعضهم يقول لا، أن الآيتين محكمتان وغير وأنهما غير منسوختين. لكن النفير العام في بعض الأحوال والنفير الخاص يكون في بعض الأحوال. فالنفير الخاص عند عدم تعين الجهاد، يعني الجهاد لا يكون متعينا وقتها، جهاد طلب ولم الإمام لم يعين طائفة معينة، بل قال: سنذهب إلى الجهاد من أراد أن يخرج معنا يخرج. فلم يحصل استنفار من الإمام، ده الحالة الأولى، الإمام لم يستنفر، وكذلك لم يداهم العدو أهل البلد، هل لا يكونوا فريضة الدفع. أما إذا داهم العدو المسلم البلد المسلم، فإن أهل البلد الذين دهموا عليهم أن يخرجوا ينفروا جميعا للقتال والدفاع، ويمنعوا الكافر من الاستيلاء على أرضهم وديارهم. كذلك لو استنفر الإمام الناس جميعا، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تحديدا، النبي صلى الله عليه وسلم استنفر كل المدينه لم يتوقف فيها الا المنافقين او اصحاب الاعذار والثلاثه الذين خلفوا كما بينا من قبل. كده يقول ان هنا مساله مش نسخ، على حسب الخاصه متى تكون والعامه متى يكون. ثم ذكر حديث اثر ابن عباس: الا تنفروا يعذبكم، اعوذ بالله من الشيطان، قال: الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. يعني ان امتنعتم عن القتال عن الجهاد عن النفير يرسل الله عز وجل عليكم عذابا. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال: حبس عنهم المطر، حبس المطر فقط، وكان هذا عذابهم. وهذا تفسير من ابن عباس. الإشكال أن هذا الحديث لم يثبت. ليش؟ فيه مجهول، وهو نجدة بن نفيع، هذا مجهول الحال، مجهول الوقت اللي تعرفه، يعني مجهول الحال شوية، شوية حاجات فتحت معكم صح؟ جيد يعني. لأن هو نفيع ده مصرح بيه، لا ده حاله له، ده مجهول حال مش مجهول ذات، يعني حاله مجهول، لذلك هو ضعفوه بذلك. فتجاوبت السؤال اللي انا قلت لك عليه، بحثتم فيه كده، ما قلتش حاجه خالص. طبعا النت كانوا معانا، نسينا نسالهم في الدرس الماضي، حديث عمرو عن شعيب عن ابي عن جده، حد اتى بالاجابه؟ بس انتوا خلاص، انتوا خليكم دلوقتي كده، انا عرفت عملتوا ايه خالص ولا افتكرتوا يعني؟ لا يعني انا سؤال، انتوا نسيتوا ولا افتكر ولا ما بحثتوش ولا ما عرفتوش توصلوا ولا كنتوا مشغولين في الامتحانات عشان كده معاكم افتح انا الباب عشان تاخدوا اي حاجه. انا هعلق الاجابه، خليها معاكم شويه اسبوع كمان نشوف، خلينا نصبر عليهم الرجاله. ماشي خلاص، انتوا عملتوا، انت ما عملتش حاجه، انت برضه فتحت الباب وما كملتش، عايز تكمل. طيب محدش جاوب على النت اصلا، نأجله الاسبوع القادم. حاضر، بحثتي. طيب الموضوع مش صعب قوي على فكره، بس نأجله الاسبوع القادم عشان ايضا الشباب عندهم امتحانات فمزنوقين، مش عايزين نشد عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرخصه في القعود من العذر. قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد، عن ابي الزناد عن ابي عن خارجه بن زيد عن زيد بن ثابت قال: كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينه، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء اثقل من فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الى اخر الايه اول ما نزلت. فقام ابن ام مكتوم، وكان رجل اعمى، لما سمع فضيله المجاهدين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، وجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. الآية كلها بعد ذلك. قال زيد: فأنزل الله تعالى وحدها، فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. هذه الآية أو هذا الحديث في قولي الذي يبين لنا نزول الآية في العذر أو الرخصة في القعود عن الجهاد لعذر، في الرخصة عن القعود للجهاد في عذر. هنا الآية لما نزلت الأول قال: لا، الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إذا لا يستوي. قام ابن مكتوم وكان اعمى ضريرا لا يستطيع الجهاد، فقال: يا رسول الله، من كان وماذا يفعل من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فنزل قول الله عز وجل: غير اولي الضرر، زادت ولا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله غير اولي الضرر. فهنا استثني الذين عندهم عذر عن الجهاد، انه لا يدخلون في عدم الاستواء، و بل سياتي الحديث الزيولين لهم الاجر كاملا، وفي روايه لهم نصف الاجر. لكن هنا هذه تبين لك الرخصه في القعود عن الجهاد للعذر، وهذه تكون مثل الاعمى، الاعرج، المريض، الذي لا يستطيع السفر، ما عنده نفقات للقتال. طبعا كان زمان لابد عنده ظهر يركبه ويقاتل عليه، قد لا يجده. لذلك جاء قول الله عز وجل: ولا الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعين تفيض من الدمع حزن ألا يجد ما ينفقون. وهذا أراد القتال غير نفسه لأنه ما كان يحملهم عليه، لكن هنا حديث بين نزلت السكينه والوحي، وكان لم يزل يكون ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكان في يوم شديد البروده كان يعرق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يتسبب عرقا كما روى ذلك الصحابي لشده ما يحصل. فلما سري عنه ذهب عنه ذلك، حتى حد قال لما بينزل ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان على فخذ زيد كان ممكن يكسره. من هذا من الشدة التي فيه. ثم قرأته بيديه فكتب في كتف بعيد، في كتف بعيد في دلالة على إيش؟ عارفين كتف يعني بعيد؟ كتف العظمة اللوح، دلالة على أن هذا أولا طاهر، طهارة هذه العظام هذه. ثانيا أنه يمكن يدل على أن كتابة القرآن لابد يكون في الأشياء الطاهرة أيًا كان، ما كانش في ورق أيامية، كانوا يكتبوا على الألواح ويكتبوا على الأشياء هذه. فلما نزل قول الله عز وجل غير أولي الضرر أضافها، فلما نزل السكينة مرة أخرى نفس الموقف حدا مرة أخرى، فقرأ لما أو غير أولي الضرر فكتبها عند صدع في الكتف. صدع يعني شق، يعني ماذا مثلا في شقة أو في شيء كده راح مزولها بالصبع اللي موجود في الكتف. حتى قال فالذي نفسي بذلك أنا أنظر إليها عند ذلك الصبع، يعني متذكر الذي يجي أنا الصبع يعني كسر، كان في شرخ كده أو كسر، فكتبوا بهذا الشرخ. ثم روى بعد ذلك المؤلف حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس ابن مالك عن أبيه أي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهذه تبين لك أن المرء قد يحبس على الفعل لكنه يؤجر بنية. كأنه جاهد بنيته، قال حبسه العذر. إذا هم معهم بالنية، معهم بالقلب، وكانوا ليسوا معهم بالأجسام. قالوا كانوا معهم بالمدينة، قال لكنهم معكم بنياتهم بقلوبهم، كانوا يريدون القتال ومنعوا عنه، لكنهم كانوا يتألمون مما فقدوا من هذا الفضل أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يجاهدوا في سبيل الله. ما جاءت في الآيات حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فحزنوا على فوات الجهاد، ومع ذلك الله عز وجل كفأهم بإنقاذ نياتهم. الله يعلم ما في القلوب، الله يطلع على قلوبكم، الله ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وأعمالكم صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم. فالنظر للقلب، فلما علم الله عز وجل صدق نواياهم ونيتهم طيبة في الجهاد وحبسوا عن ذلك أعطاهم الأجر على النية. وهذا من فضل الله وكرمه، إنك قد تؤخذ الأجر وتسب القصد وتسب الحرص على الطاعة لك قد تمنع عنها. فتيجي كده لكن عشان أشوفك أنت نسنتر على البتاع، مش عارف أشوفك. على ان الجهاد قد يكون بنفس وبمال وبني افرق كده قطعت نت لا خلاص خليك زي انت. ف وهذه دلاله على ان النيه الطيبه والنيه الخالصه لله عز وجل يؤجر عليها المرء حتى وان حبس عن هذا العمل. لذلك بعض الذين يمنعون من الطاعه او يمنعون من شيء يعلم الله نواياهم. ودائما اقول هذا الكلام للنساء في مسألة دائما اللي هم ما يأتي رمضان، مسألة يأتي الحيض والعذر الشرعي في الصلاة وقيام الليل وغير ذلك ويكونوا القرآن، تجدهم يعني هم يعني بيكونوا حزانا، وهذا حقهم حقيقة، يعني أن يشعروا بالحزن أنهم يعني لا يصلون مع الناس في رمضان أو يقرؤون القرآن أو أنه يصومون حتى. لكن نقول أن الله عز وجل هو اللي كتب ذلك، وهنيئا لكم الأجور بقدر نيتكم، فالله يطلع على قلبك إن كنت حقا يعني كنت تنتظرين الليالي هذه للقيام الليل والدعاء والصلاة، والدعاء معك يعني لا إشكال، وقراءة القرآن والصوم والصلاة، فكتب لك الأجر. والفقيهة هي التي تعلم بأن الله عز وجل قد أعطى لأصحاب الأعذار الأجور والنوايا، فيعني فلا تحزن لذلك، بل تقول جاءني الأجر وأنا لم أفعل. والله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر والمريض يكتب له أجره مقيما صحيحا ما كان يفعله، يعني حالة إقامته. مسافر ساعات لما بيسافر بيقع منه بعض العبادات اللي يفعلها نتيجة انشغاله، والمريض ما يستطيع أيضا أن يأتي كما يأتي. والله عز وجل من كرمه يعني أنه يعطي المريض الذي كان يفعل في حال صحته أجوره على عباداته، وكذلك المقيم يعطي للمسافر ما كان يفعله في إقامته. وكل هذا من فضل وكرم الله، لكن لابد المرء يفقه ذلك. العلم هو الذي ينور ذلك. ما تخالف الشارع، بعضهم يخالف، روح عايز المسجد تدخل المسجد، طب انت ممنوعه من المسجد، انت ليش راح المسجد؟ الله منعك، خلاص كتب عليك عذر وقال لك ما تدخليش المسجد، لا، فانت برضو تصرين على المخالفه. يعني بعد ما كان لك الاجر وانت في بيتك وانت تتبعين شرع الله عز وجل، تخالفي الشرع وتدخلي وتريدون انك هل يعني تطلبين امرا الله عز وجل لم يبيحه لك؟ فهذا بقى الاشكال الفارق بقى هنا، ان العلم هذا والمعرفه تخلي الانسان انه يتبع ما جاء، ما يغلب الهوى على الشرع. كالمجموعه اللي كانت تتحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم ابو موسى الاشعري وابو بن مسعود، قالوا ما ارد الى الخير، قالوا وكم من مريد الخير لم يبلغوا. المساله مش انك تريد تتحلق بحلق وتقول تعمل الختمات اللي بيعملوها والتجمعات اللي بتتعمل وهذه الامور كلها وهي مخالفه للشرع، لن تنال ذلك. والمصيبه انك لو علمت انها مخالفه وانت تصر لهوى في نفسك فانت تقع في الاثم بدل الثواب. وانت الله عز وجل قد اعطاك، بس انت لو عندك عذر في شيء تكتب لك الاجر على هذا العذر الموجود. وهذا من فضل الله علينا، هذه الامه التي رحمها الله عز وجل وجعلها مقدمه على رقي الامم. ثم ندخل في ما يجزئ من الغزو. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين، حدثني يحيى، حدثني ابو سلمة، حدثني بسر بن سعيد، حدثني زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، الله اكبر، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. والله الجهاد هذا شرف، شرف شرف عظيم جدا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه انظر هنا قد لا يستطيع المرء، طبعا في زمن الجهاد الطلب قد لا يستطيع الكل أنه يجاهد جهاد الطلب، قد ينشغل بأموره، بأمور تخصه مثلا تجارات، مراعاة أهل بيته، مراعاة والديه، إلى غير ذلك. نقول طبعا في جهاد الطلب فينشغل وليس بآثم بذلك لما يتعين عليه، لكنه ممكن أنه لو كان عنده مال ففتح له باب كأنه جاهل أن يجهز الغزاة في سبيل الله، أو يخلفهم في أهلهم بخير فيكتب له أجر الغازي في سبيل الله. انظر الأجور، المسألة باب العمل واسع جدا عندنا في الدين بفضل الله الشريعة. قد لا تعمل أنت في هذا الباب لكن تعمل في باب مساعد لهذا الباب فتأخذ أجر هذا، قد تحبس فتأخذ أجر هذا. فالمهم أنك يكون عندك قلب يعمل وليس فقط قلب يعني إيش يسمع، بأنك لا تكون عندك النية الصادقة والإقدام والعزم أنك تريد أن تفعل ذلك، فالله يعطيك ذلك. فهذا الذي ما استطاع أن يغزو فتح له باب، من جهز غازيا في سبيل الله، كأنه جهزه هنا يعني بأنه مكنه من الغزو، اما طبعا دفع له نفقاته، سفره، اعداده، نفقاته في وقت الغزو، خلفه في اهل بيته، في اموالهم، في نفقتهم، فسواء اعطاه بقى جهزه بمعدات وباموال او غير ذلك، او خلفه في اهل بيته ايضا. انظر هذا غزا وهذا غزا. قال هنا: من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا ايضا، يعني ساعده على ذلك، او اراحه في اهلي، قال له: لا تحزن ولا تشيل هما ولا تحمل هما، نحن سنخلفك في اهلي، يرسل لهم نفقاتهم، يتعهدهم، يراعي ابنائه الى غير ذلك. فهذا كانه غزا في سبيل الله ايضا. وهذا باب عظيم، ان بعض الناس حتى ما يستطيعون، عجزه في المرض، عنده اموال او كبر، ويقدم النفقه في سبيل الله لذلك. ثم ذكر: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. طيب هذه كان هذا في الوقت الذي قلنا ايش لم يتعين، مثلا بعث للبعض وقال من كل اثنين يخرج واحد، يعني كانه امر باخراج نصف الغزاة او الذين يستطيعون القتال، من كل اثنين اخرجوا واحد. ثم قال للقاعد: ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. طيب هل معنى ذلك ان اجر الخارج مقسم نصفين، نصف له ونصف للموجود؟ لا، نصف للقاعد يعني، لا. بل الخارج له اجر كامل، وهذا القاعد له مثل نصف اجر الخارج، من دون ان ناخذ ذلك من اجر الخارج شيئا ايضا، لانه أقام مقامه في غيبته وأعانه على أهله وأموره. وبذلك هنا كان في خيار، اللي يخرج قال اختار من كل اثنين واحد، اللي هيخرج هياخد الأجر، واللي هيخلف بخير ياخد نصف الأجر ليراعيه في ذلك أيضا. وكأنه قريبا من صلي لصلاة القائم، صلاة الجالس نصف صلاة القائم لمن ليس عنده عذر في النوافل، طبعا مش صلاة النافلة جالسة نصف أجر القائم. فكان هنا أخذ نصف القاعد، أخذ نصف أجر الغازي أو الخارج. والبعض قال إن هذه الزيادة النصف غير ثابتة، حافظ تحذير، وأن له الأجر كامل، لكن الحق لا، هي ثابتة، يعني هذه الزيادة ثابتة له النصف. بعضهم قال لا، هو له مثل أجر الغازي أيضا. والحافظ في الفتح إن قال، بعضهم قالوا إن العلماء قالوا إن النصف هذه مقحمة، الرواية دي الجزئية دي مقحمة، وأن له مثل الأجر مش نصف الأجر. الحقيقة إن اللفظة ثابتة في الصحيح، موجودة في الصحيح عند صحيح مسلم، هذه اللفظة موجودة، وبالتالي ما هي ليست، لا يصح أن تقول مقحمة. كلام الحافظ في الفتح فيه نظر في ذلك، وهو له نصف الأجر حقيقة كما بينا فقط. طيب ثم باب في الجرأة والجبن. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن زيزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، هذا ذنب. اولا ذكر الجرأة في التبويب والجبن. الجرأة اللي هي الشجاعة، قوة، نقيضها الجبن، أو ضد، يعني نقول ضدها الجبن، والخور والضعف والخوف، عدم الإقدام، كالجوء والجود عكسه هو البخل، الجود أيضا عكسه البخل. فهنا في ذم أنه قال شرم في الرجل شح هالع وجبن خالع. وشح هالع يعني كأنه هو الشح، هو أخص من البخل، يعني الشح أخص من البخل أو أشد من البخل، لأن الشح بيجعل يقول الإنسان أنه يضعف ويتأخر عن البذل، عن النفقة، خشية الفقر. هو الشح شدة البخل، شده البخل، يعني اشد البخل اعم منه، الشح اخص. والهلع قال شح هالع، الهلع اللي هو الجزع، الجزع عدم الصبر، بيهلع كده من اي شيء، يسمع خبر كان في زلزال يقوم عنده هلع، سمع مش عارف ايه اللي حصل في حته، سمع صوت هلع. فهذا يعني في نوع من الجبن يكون في ذلك ايضا، هو عدم الصبر يجزع. قال وجبن الخالع، الجبن الخوف، نشوف الكلام جبن خالع، لما يكون في شده جبن كانه بيخلع القلب من الضعف، زي يخلع القلب من الضعف والخور، يعني الجبن ما بيستولي على القلب يخلعه كانه ضعيف، يعني مش موجود، وهذا من الضعف والجبن ايضا. فكانه فيه ذم اولا للجبن، وذم كمان الذي لا ينفق في سبيل الله، يعني عنده اموال ولا ينفق، نعوذ بالله من ذلك، سواء لا يجاهد للجبان بنفسه ولا ينفق في سبيل الله حتى، وهذا من بخله، وهذا شر ما يكون. لذلك قال فيها شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ثم ذكر باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لذلك يعني طبعا هذا يزيد مسألة الجبن، هذا يحتاج لثبات إيماني، ثبات إيمان يعلم وشغل في الإيمان بالقدر قوي، مسألة مش مسألة الشجاعة هذه، والثبات والصبر هذه مسألة إيمانية في القلب أولا، مش مسألة جسمانية، مسألة إيمانية تثبت المرء في هذه الأمور، ولابد أن يتعهد المرء قلبه حتى يثبت قلبه لما تأتي الأمور الشدائد. وأما البخل هذه مشكلة، هذا مرض شديد، يعني نسأل الله أعوذ بالله أن يبتلى به أحد، لأنه يحتاج لمعالجة شديدة، أن ينقل نفسه البخل الحرص على المال هذا حتى يجعله ما يخلص شيئا، وهذا أشد ما يكون، لذلك حتى النساء ما تحب الرجل البخيل، هذه من كلكم ابتسمتوا أيه. عموما هذه من الحاجات المذمومة عند النساء، تحب الكرم والجود، تعرف تجيب هدايا كويس، تعرف فالبخل هذا من الصفات المذمومة يعني. وفي استعادة منه. باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب عن يحيى عن حيوة بن شريح، حيوة بن شريح ابن لهيعة، إيش فيهم؟ حيوة بن شريح وابن لهيعة، قلت فيهم نكتة كده، شوفكم بقى بتفتكروا الحاجات اللي بنقولها. حيوة بن شريح وابن لهيعة، أنا قلت فيهم حاجتين بس أنا عايز حاجة واحدة منها. قلت عنهم أنا يعني ان هم لا مش النهارده، قلت عارف من قبل هم منين، قلت ايوه وانت قاعد نايم ليه يا اهل مصر، انت بتبحث وانا بتكلم، اياك ثم اياك، اي كتاب هو هو قايل لك انه في مصر جوه، فانت بقى بتجيب ضبط كتاب. ماشي ماشي ماشي، لا في اسئله ما انا اسالها ما تبحث، اللي تعرف تجاوب ما تعرفش خلاص، ده تعاون على البر والتقوى انت والتطبيق من مصر. طب دي اول شيء، الاثنين من مصر، نعم هم من مصر مصريين يعني، لكن فيهم ايضا فيهم حاجه امر اخر قلناه بذات ابن لهيعه، ايوه احترقت كتبه بالاخير، ففرق بين التحديث قبل احتراق الكتب وقبل احتراق الكتب، انتوا بتضحكوا ليه؟ احترقت كتبكم ولا حاجة؟ طيب هذه الفوائد دي بتبقى مفيدة، ستعرفها يعني تحتاج أحيانا كثيرا على ذلك. قرأنا احنا الآية ولا لسه ما قرأناش؟ احنا وصلنا عنده. طيب، عن يزيد بن ابي حبيب، عن اسلم بن ابي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية. طب حد عارف ايه شيء القسطنطينية؟ غلطة، جبت لي قارة. ما هي القسطنطينية الآن؟ يا بتاع مصر انت، ولا انت ما طلعتش بره مدينة نصر؟ ولا انت عارف ايش القسطنطينية؟ العراق ولا في ليبيا؟ انت ايه؟ انت رحت فين يا ابني؟ العراق ولا ليبيا؟ انت مش جاب العراق وجاب ليبيا؟ خليك انت في الجزء. انا كام ده خدت جغرافيا امتى اخر مره؟ انت عارف فين العراق وفين ليبيا؟ طب ايش جاب العراق لليبيا؟ اظن المفروض انا ما عادش اتكلم الكلام ده والله. ايوه، هي اسطنبول. ما هي اسطنبول، بس يعني لازم تبقى هي اسطنبول طبعا. طيب، وعلى الجماعه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزل عندكم إيش؟ تهلكة ولا تهلكة؟ إيه؟ طيب، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. الله المستعان. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وحيا أبو أيوب دفن على سور القسطنطينية، ظل يقاتل رضي الله عنه قبل الفتح، فقال: إن لم يدركني فتح القسطنطينية ومت فادفنوني بجانب السور، يعني أمدوني قدموني حتى أدفن بجانب السور. وقيل أن إلى الآن قبره موجود هناك، قبر أبو أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، عند سور القسطنطينية. ثم فتحت القسطنطينية بعد ذلك، وهي كما قلنا اسطنبول. أبو أيوب الأنصاري، طبعا هذه الآية تكلمنا عنها، الحديث هذا تكلمنا عنه فين؟ في البلوغ، صح؟ نعم، هناك أيضا. فلما مسألة اختلاف الفقهاء أو العلماء في تفسير الآية القائلة التهلكة، وكانت لها قصة أنه قبل الفتح قام رجل من جند، وكان الأمير عليه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقام رجل من المسلمين فقام فشق الصفوف، دخل في منتصف الجند مقبلا عليهم يشقهم، فقالوا: مه مه، ينظروا الى هذا الرجل يلقي بيديه الى او يلقي بنفسه الى التهلكه. فكان ابو يونس الانصاري موجود، فقال: ما نزلت في ذلك، بل نزلت فينا معشر الانصار. وقال فيها معشر الانصار فيما اذكر الان. فلما تركنا، لما من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وفتحت مكه وغيرها، فانشغلوا بالزراعة وانشغلوا بأمور يعني إصلاحهم في بساتينهم. والأنصار كان عندهم بساتين، كما قال أبو هريرة كان يقول: فأما أخواننا من الأنصار فانشغلوا بالبساتين، وأما أخواني من المهاجرين فانشغلوا بالتجارة. وكان أبو هريرة ينشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان يبيت على شبع بطنه، إلى ما جاء في معنى الحديث. فنزل قول الله عز وجل فيها: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وايضا: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الايه لابد اخذناها على بعض، لان كلهم تفسروها. بعض قالوا التفسير كما فسروا ابو ايوب الانصاري، بان التهلكه هنا تركوا الجهاد وجلسوا في اموالهم يتعادون. والبعض قال: لا، هو التهلكه وترك الانفاق في سبيل الله كما بيان. قال: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فاول الايه: ولا تنفقوا وانفقوا في سبيل الله. فبعضهم قالوا ان كانت تهلكه ترك الانفاق في سبيل الله ايضا. وكل هذه تفسيرات للايه، يعني سواء ان ترك النفقه او القعود عن القتال، ان هذا لا شك هذه التهلكه. وانظر الان نحن نعاني من الاثنين، سواء لو تتكلم ترك الجهاد ونصره المسلمين، او ترك الانفاق حتى ونصره اهل الجهاد في ذلك. اغفر الله، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا. ففسرت التهلكة إما بكونهم تهلكة بقول يقعدون عن القتال، أو بعدم النفقة في سبيل. طب ليش؟ لأن الاثنين بيقوي العدو عليك، الاثنين بيقوي العدو عليك. ولكن لو جاهدت أو أنفقت يضعفون الأعداء ويقوون شوكة المسلمين أيضا، ويكون هذا سببا في هلاكهم هم. لكن لو كان العكس سبب في هلاك المسلمين، إذا قال ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فين التهلكة؟ لما لا تنفق في سبيل الله ولا تجاهد في سبيل الله سيرتد عليك الأمر، سيعلو تعلو شوكة الكفار والأعداء فيأتون عليك. وهذا لابد أن يعلمه الناس، هذا فقه. الذين يدخلون في الجحور ويمنعون النفقة يظنون بأن هذا أسلم، وهذا ليس أسلم. الله عز وجل قال غير ذلك، وهو سبحانه وتعالى قوله الحق، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن التهلكة جاية منين؟ من عدم الإنفاق ومن عدم القتال، هذه التهلكة التي تأتي. ولابد والمفهوم بأنك إذا أنفقت في سبيل الله، أو المنطوق حتى وأنفق، أو المفهوم إذا أنفقت في سبيل الله وجاهدت لن يكون هناك، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه أمور كونية وشرعية أيضا لابد أن يعتقدها الجميع ويسيرون عليها، حتى لا يطمع فيك الكافر في المسلم، كما حال المسلمين في هذا الزمان لما رغبوا في الدنيا وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله، صار المسلمون في ضعف وفي خور، بقى يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منه. الآن أنت بس ترى ما حتى ما نتحول الكلام أنت الآن أنظر لحال المسلمين وحال لك ضعف وأتخاف من الكافر وتعطي له ما يعطي من الجزية، ولا تستطيع أن بل تتودد له وتتقرب إليه وتريد أنك تصاحبه وتريد أنك يرضى عنك، أين العزة؟ هذا هو العزة التي نتكلم عنها. العزة ليست فقط ماديا، أنت حقا أنت معك الأموال، وإلا المسلمين عندهم كمية أموال أكثر من الكفار، كمية بدليل إن هم الآن ليش هو ينظر لأموالهم، لأموال المسلمين. وأنت ليس عندك مال، ولو ليس عندك شيء كنت داس عليك أكثر من ذلك من قبل، لكن لأن المال موجود، لكن كيف يكون توظيف المال؟ كيف تقوي بهذا المال؟ ليس عندك إشكالية في الإعداد، والسياسة موجودة الشرعية، لأنك عندك الكفار لا يجتمعون أبدا معه، سبحان الله، الله يجعل قلوبهم شك. فأنت إما لم ترد لو في فقه وسياسة شرعية تستطيع أنك تتلاعب بالكفار وأنك تأخذ منهم ما تريد بأموالك وتقوي نفسك، لأن هذا الكافر لا يحب هذا الكافر، وممكن الكافر ده يقاتل الكافر ده. فأنت لو عندك الفقه والسياسة الشرعية والدين حقا أنك تريد الإعداد لاستطعت أن تستفيد بذلك وتقوي نفسك وتمنعه من الاعتداء عليك. لا أمور عدة في هذه المسألة، عندك مقومات كبيرة جدا، بدليل أنك أنت فقط لما بيأتي سلة من المؤمنين وسلة من المجاهدين وناس عندهم ويفعلوا ما يفعلوا تجد الدنيا تنقلب على هؤلاء. ليش؟ لأنه لو هم يعلمون إذا هذا الأمر انفجر في بلاد المسلمين لن يوقف أهل الإسلام شيء، لن يوقف، لكن هم الأمر يحتاج لرجال في كل المستويات، رجال بحق، رجال بحق يهدون علو الدين، وليس الأمر غير ذلك. وإلا الضعف الذي نحن فيه الآن والخوف من الكفار، يعني رجعنا لزمن ما كان في المغول التتار، لما كان الكافر المسلم كان يأتي للتتار يقول له اقتلني، يعني هو يعلم أنه قاتله، فهو يقدم نفسه ليذبح من وصل الضعف في وقتها، بأن أهل الإسلام كانوا يعلمون أن التتار هيقتلوا هيبيدوا ويخشوا بيدوا، فكانوا يخرجون لهم ليقتلونهم، يعني ما فيش داعي أن احنا ندفع. فأرى إحنا قريبين من المسألة، بس الفرق أنها مش مسألة يعني قتل الآن، لكن هي مسألة إحنا بنتبرع بكل شيء ليش لنعطي في ذلك. فالله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه التهلكة التي نحن نلقي أيدينا فيها. والمسألة ليست في سبب النزول، لأنه لو حتى قلنا بقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بسبب لا بخصوص السبب، يعني المسألة مش في خصوص السبب إن هذا كان لترك البساتين فقط ووقت النبي، لا، العبرة بعموم اللفظ، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن إذا عرف المرء أن الغالب الهلاك الذي سيأتيه فلا يقدم عليه، لا يقدم على شيء يكون فيه هلاك. وليس المسألة فقط بل أيضا في مسائل قد يظن البعض فيها ان فيها شجاعه، لكن هي ليس شجاعه، هي هلاك. لذلك البعض تكلم في مساله ان المرء يدخل ويفجر نفسه، يعني التفجير اللي هو تكلموا عنه داخل هذه، قالوا بعدها ان هذه موت محقق. وكثير من العلماء تكلموا في هذه مساله محل بحث، يعني بعضهم يقول بانه يعني حكم اصحاب الاخدود الغلام، لكن والبعض قال لا، دي تهلكه صحيحه وصريحه، لانه يعلم في فرق بين انت تدخل في الصفوف وتقاتل وفي نكايه في العدو، كما فعل ايضا البراء ابن مالك لما القوه في قتال مسيلمه الكذاب، القوه بالمنجنيق او بالتعرموه داخل القلعه، فنزل فقتل من قتل وفتح الباب وحدث ما حدث. وهذه طبعا كان كما فعل الرجل في القصه التي معنا الان، هذه غير انك انت تكون في موت محقق تاخذ، يعني لذلك هذه قد تكون تهلكه. وقلت ان هي يعني دين الله بان من كان في حاله مثل حال الغلام فممكن يفعل، والغلام لما فعل اسلمت القريه عن بكره ابيها. فهذه بقى اللي انت ممكن تقول بها، وهذا الكلام قاله ابن تيميه ايضا في المسألة. لكن المساله تفتح بانه نفس المؤمن والمقاتل والمجاهد عزيزه جدا، ما تبقى هكذا، خاصه لم يكن المردود يعني قوي في هذه المسائل، وده المتحقق يعني، وهذا قد يكون فيه من التهلكة أيضا، بل قد يكون فيها مضرة. وأيضا الانفراد في هذه المسائل، إن واحد يريد أن يعمل شيء انفرادا فممكن يضر المسلمين، يضر المنطقة، يضر القرية، يضر عائلته، يضر. نقول أنا طبعا، فهذه أيضا محتاجة إنه كما تقول إن فيه تهلكة في ترك الإنفاق والجهاد، قد يكون فيه تهلكة أيضا على الباب الآخر بعدم الحكمة والسياسة الشرعية فيما يفعل المرء. لكن هو الحق ان الاصل في هذه الايه ان الاخلاد الى الدنيا والرغبه فيها والاعراض عن الجهاد في سبيل الله هو هذا سبيل التهلك. الان جل الناس كلها يكون همها الان ايش؟ اقتصاد. انشغل الناس كلهم جميعا بالاقتصاد، والذي يعلمون ان الاقتصاد هذا يعني يعلو وينزل في يوم واحد قتالا بس فقط وجهاد. اقعد انت تعمل اقتصاد كما انت تريد بالعشرين خمسين سنه، لكن معركه واحده تجيب لك اقوى دوله اقتصاديه لو عايز تنزل وتدفع. امال هم ليش بيروحوا ياخدوا الفلوس من المسلمين؟ يقتلوا هم وينتجوا اسلحه ويقتلوا ويبيعوا ويرجعوا ياخدوا كمان مره ثاني مره قيمتها من المسلمين ويدخلوا بعض في حروب لذلك. فما سالت انك انت تظن ان الاقتصاد ولا تقعد ليل نهار تتكلم عنه تدور على مصادر الدخل وانت في عدم قوه وانت في ضعف، كل هذا يتلاشى في يوم وليله. كل ما تبنيه انت في 50 سنه ينزل شويه طيارات يجوا يطيروا لك البلد كلها. فمتى ستحافظ على هذا؟ لما تكون انت قوي، لما تكون انت عندك الناس تخشاك تخاف منك، انت اللي عندك الغلبه والقوه، هذا ليس تحافظ به، لكن تحافظ بضعف ما يتركك تبني تبني تبني، ثم ياتي في يوم وليله يجعلك ما بنيته كله كوبه رمل، لانك انت مش قادر تعمل شيء، ويرجع يبنيه ثاني ويدفع اموال ثانيه يقود اسلحه اخرى. هذه لعبة كما يقال، معلومة يعني. طيب هذا ثم ذكر باب في الشهيد يشفع، صح؟ لا. في الرمي. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صناعة الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من الله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كفرها. هذا الحديث أورده الإمام أبي داود في الرمي، والرمي هو إرسال السهم والنبال، أنك ترمي بالسهم بالنبلة بندقية بالمسدس، الرمي موجود هذا مع اختلاف الآلة، لكن هو آلة القتال. حتى اللي بيركب طيارة بيرمي، ما هو بيضبط. المسائل تختلف بالأمور دي، لكن من الوسائل التكنولوجية يعني الحديثة، ولكن ما يظل الرمية، الرماية موجودة أيضا، وأن كانت هذه من الإعداد للقتال، إجادة الرمي. قناصة، إلى الآن القناصة موجودة، يقنص هذا وده من أعلى الدرجات في القتال القناص هذا، إنه يستطيع. نعم، إجادة الرمية هذه يعني شيء مهم جدا في التدريب، لأنه بيوصل الهدف الذي تريده وبدقة، وممكن من أماكن بعيدة. لذلك من تعلم الرمي وتعود عليه كما قال هنا وتركه، كأنه في بعض قلبي أنه عوقب، في رواية أخرى في البلوغ كانت أيضا، وهنا الرواية كأنه ترك نعمة أو كفرها، يعني ترك أمرا. لذلك بعض العلماء يقول أنه من دخل في باب فيه عبادة وطاعة ثم خرج منه، قد على خلاف من العلماء هل هو متعين عليه المستحب، أنه قد يأثم بذلك، دخل في طريق العلم، دخل في طريق القتال أو الجهاد والرماية، دخل في طريق ما مثلا معين، قرآن مثلا أو في قيام الليل، وترك بعد ذلك. كل هذه أمور يعني كأنه ترك نعمة، جحد نعمة، كفر بنعمة أنعم الله عز وجل. قال يدخل في السهم الواحد 3 نفر الجنة. الله أكبر، السهم الواحد اللي صنعه بيحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه بيصنع السهام من أجل أن يستعملها المسلمون في القتال وينتصر على الأعداء. وهذه بقى ليست في السهم، زي كل من كان يشترك في إعداد والتجهيز يحتسب بذلك له من الأجر. هذا اللي إيش اللي بيصنع، طبعا مش السهم فقط بقى، أي معدة عسكرية أو أي شيء، لو قلت احتسب ذلك الرامي الذي يحصل منه الرمي اللي أخذ السهم ورمى، والمنبل اللي هو معاه المنبل ده اللي هو معاه النبل أو معاه اللي بيساعده كل شوية يديله الأسهم أو يديله الرماح أو يديله شيء اللي هو معاه المساعد بتاعه. نعم أيضا اللي هو فهو الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيهم الثلاثة يدخلوا الجنة بذلك. نعم، ثم قال ارموا واركبوا، يعني هنا يعني ارموا يبقى كانوا أمر بالإعداد في الرمي والركوب، يعني هو الركوب في الغزو في الجهاد في سبيل الله أيضا، وكان ركوب الخيل في الجهاد يعني بذلك أيضا. وقالوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كأن الرمي أفضل من الركوب، لأن الرمي بينكي في العدو، يعني الرمي فيه قتل، الركوب لا لسه وسيلة للقتل، فيه كر وفر يعني أيضا. ثم ذكر 3 ليسوا من الله، ليس من الله إلا 3، انتبهوا بقى، ليس من الله إلا 3، يعني هذا إيش استثناء حصر من الله اللي أنت قاعد بعد العشاء الآن في الليل، ليس من الله إلا 3، تأديب الرجل فرصه، هذا لا ممكن تقعد تأدبه وتعلمه وتجيبه وتركبه وتهتم به لأنه في القتال في الجهاد، ملاعبته أهلي الرجل يداعب امرأته وأهله ويتسامر معها ويستأنس بها وتستأنس به، هذا من الله المباح، هذا أهلي أو أولاده يعني يدخل في ذلك أيضا. ورميه بقوسه ونبله، يعني هو تدريب إنه إيش، ما هو ده له كله يعني، بس هو له مباح مش ليلا فقط يعني، يعني مش مسألة مش في الليل فقط حقيقة يعني ممكن طول النهار يتعهد فرشه يتدرب على الرماية وغير ذلك، كل ما كان إعداد للجيش هذا له مباح، ويدخل فيه المرأة استئناسا زوجته وأهل بيتي وتربيته وغير ذلك هذا مباح، وكأن غير ذلك ليس من له مباح. أوقات بقى بتروح في الجلوس على القهاوي مشاهدات الماتشات بال5-6 ساعات مثلا، أو لعب الكرة ب3-4-5-6 ساعات، أنا ممكن اللعب قد يكون فيه شوية رياضة يعني تدريب أو شيء يعني، لو كان فيه وأنا في الغالب يطلع إخناقات ومفيش فيها حاجة الآن يعني، لكن لو كانت رياضات من اللي هي الإعدادات ودي لا شك أنها تكون أفضل غير ذلك يعني. فكل ما ذكر في الحديث فيه استعداد، فيه إعداد الحرب، فيه الاستعداد والجهاد في القتال. ثم قال فإن تركها فإنها نعمة تركها، يعني كأنه كان عنده نعمة وضاعت عليه، أو نعمة كفرها، أضاع هذه النعمة، وهذا لا شك ذنب، هذا لا شك فيه من الذنب. كم؟ بكم؟ 6 دقائق فقط؟ تاخدوا حديثة خلاص ولا ايش؟ ايش؟ فين اكل حديث؟ حدثنا سعيد صح صح ابن منصور حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارس عن ابي علي ثمامه بن شفي الهمداني عنه سمع عقبه بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. وهذا نعم هذا طبعا الايه ان سلم يبينها على مساله الاعداد واعدوا لما استطعتم من قوه ثم بين القوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه. هذا تفسير الكتاب بالسنه, وده طبعا تفسير احد الانواع, يعني تفسير نقول فرض من افراد العموم, لان ليس الرمي فقط هو القوه, او ليست القوه فقط اسف هي الرمي لكن هذا من القوه, لكن من اعلى الاعداد هو الرمي هو يبين. طبعا قد يكون هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, لان هو كان القتال كله فيه اشد الرمي, لكن طبعا اصبح القتال متوسع الان, يعني اشياء كثيره موجوده, لكن هو كان فسر الايه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوه الرمي. وهذا تفسير الحديث تفسير القران بالحديث او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, ولان طبعا المسلمين كانوا في هذا الزمان يعدون العده لجهاد الاعداء بالسلاح, والسلاح اللي كان موجود زمان هو السهام او الرماح او النبل, فهذا الذي كان يعني يقاتلون به. لذلك قال الرسول الا ان السنه قوى الرمي الا ان القوى الرمي, وهذا بيان القران بالسنه, وان السنه توضح القران الذي تبينه مش احنا عندنا الدرجه. فلان هنا القوه لان قال اوعدوا رمستهم من قوه, طب هنا القوه هذه ايش؟ ده لفظ من الفاظ ايش؟ انتبهوا, واعدوا لهم ما استطعتم من قوه, من قوه نكره تفيد. فين بقى؟ من قوه ايه؟ مالها من؟ هي تفيد العموم؟ طلع عشان نصلي, هي تفيد العموم؟ هي دي نكرة في سياق الإثبات ولا في سياق النفي؟ طب وهي نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ تفيد ليش؟ مطلقة, مطلق, فهي مطلقة, فلو قلنا ان هي مطلقة مش عامة, يعني مطلقة يعني بدلية, يعني اي, لو قلت يعني كل ما كان من القوة فدخل فيها, يعني كل يعني هي يعني مطلقة عامة, بس هي مطلقة لم تحدد, كل ما فيه قوة للمسلمين يدخل في ذلك, واعدوا لهم استطعتم من قوة ثم الرمي يدخل بذلك, يعني عموما موجود فيه, واي بقى سلاح حديث يدخل وغير ذلك يدخل, بنادي ورشاشات بالرمي دخل في ذلك ايضا الموجود. لا ليش نفي معمول ولا يوزن بالعموم؟ هو ما فيش نفي ولا شيء, المعمول هو ما فيش, قال ما لا قال واعدوا ما استطعتم من قوه, فالقوه موجوده, ده هو ده اللي لو قلنا اردت, فهو ما فيش نفي معمول هنا, لا هي نكرة في سياق الإثبات حقيقة أنها تفيد الإطلاق. نعم ده الصحيح يعني. أحسن الله عليكم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم, لأن الحياة من دولات الشباب عندهم امتحانات حتى يوم السبت, سنتوقف إن شاء الله أيضا لغاية ما ينتهي, بس مش كاعد ما أدري متى ينتهي, بعد القادم قليلا أو قد يكون للعيد والله أعلم, مش أدري, لكن إن شاء الله نسير على حسب المتاح, فنسأل الله التوفيق للجميع. قولي قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك الله بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.